بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار يعني السفن التي تجري في البحر، وكالأعلام كالجبال، والجبل مفهوم أنه عالي. ما المسألة المراكب العالية دي ما جاتش إلا في القرن الثامن عشر. يبقى إزاي القرآن هو كالأعلام؟ يبقى ده من إعلامات الإيه؟ من إعلامات الإيه؟ النبوة. ولله في المعمار الحياة أدلة كده، يقوم يجيب لقطة كده علشان يفهمك أن الحق سبحانه وتعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وأخبر رسول الله ما يكون قبل أن يكون. مثلا وقفنا عند آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لو كانش الناس يبقى، يعني لما يشوفوا الكفرة عندهم بقى بيوت كده سقفها فضة، الناس تكفر كلها. فاحنا ما ادلهمش يعني النعيم قوي قوي لحد الدرجه دي، والا كانوا فتنوا الناس والناس كلهم يقولوا يلا نكفر عشان يبقى عندنا ايه. ولولا ان يكون الناس امه واحده اي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه معقوله ومعارج عليها يظهرون. معارج عليها يظهرون، هو ده الاسانسير ده لسه في القناه ما عرفناش دلوقتي. يبقى ده برضو من اعلامات الايه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك الرجل اللي أسلم لما قرأ في القرآن مستشرق: أو كظلمات في بحر اللجيج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده هو مش يد واحد ثاني لم يكد يراها. الله محمد يكبر البحر. طب وايه الحاله دي بتحصل في اللي برضه واسلم بسببها؟ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. عليها على ايه بقى؟ طبعا على الارض. انما الارض ما جاتش هنا. ام قال لك الضمير يعود إما على مذكور أو معلوم بالبديهة، أو معلوم بالبديهة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كلمة وجه يعني الوجه يعبر به عن الذات، لأن الوجه في الخلق جميعا هو المميز للشخص. يعني ما فيش واحد زي الثاني أبدا، إنما نعرفه بإيه؟ ساعة ما نشوف كده وجهه هو المميز. يبقى وجهه يعني إيه؟ يعني ذاته. ودي ضربنا بها على من لا يرى تأويلا في القرآن، يقول له لا أهلي. ويبقى وجه ربك، لو ما كنتش هتأول يبقى كل حاجة يده رجله اللي بيقول عليهم دي تفنى وما يشغل مين الا الوجه بس. يبقى الوجه المؤول بالايه؟ بالذات لأن الوجه هو السمة المميزة للإيه؟ للشخص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، ده مش كل يوم، هو اليوم ده ايه؟ ده اليوم بيبقى ليل ونهار كده مجموعة 24 ساعة، ده يسمه يوم الآن. يوم ايه؟ الآن، يعني كل آن هو في شأن. ولذلك المأمون لما سأل رجلا قال له ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف، كيف يقول كل يوم هو في شأن؟ ما المسألة انتهت وقال له، قال له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض آخرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا التهديد بقى، سنفرغ لكم زي ما تقول بكرا ايه نفضالك بقى، نسبة ايه تهديد. ولما اقول سنفرغ لكم ايها الثقلان، واحنا حمله مش حمله، ولكن الرحمانية تتدخل. سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. لما طلعوا للأمر، لما طلعوا للأمر قالوا إيه؟ إزاي الأمر مع أن ربنا بيقول لا تنفذون إلا بسلطان وهم نفذوا راحوا للأمر؟ نقولوا طب بس هو الأمر ده فيه؟ ده الأمر ده زي ضحية حلوان بالنسبة للأرض، احنا بينه وبينه كم دقيقة ضوئية؟ ده احنا بينه وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، والمرأة المسلسلة بيننا وبينها 100 سنة ضوئية. شوف ما السنة ضوئية يعني ايه؟ الثانية فيها كام؟ 300,000 كيلو. الله، يبقى إذن الأمر ده ضحية من الضواحي. فين السماء والأرض؟ لسه فين؟ لسه المرأة المسلسلة ولسه الشعرة. الله، فين دين؟ طيب عايز تقول ايه؟ يعني احنا ننفذنا اهو، واحد يقول اما انت نفذت بسلطان العلم، نقول لسلطان العلم طب خلينا الا بسلطان، قال يرسل عليكما شواظ من نار. طب لو كنا هنروح له بسلطان العلم هيرسل ليه شواظ من نار؟ امال الايه دي جايه ليه؟ قلت لهم بقى لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بأنه عرج به إلى السماء، فلو كشف الآية دي إلا بسلطان كان لما يقولوا ده طلع السماء نقول لا ده تنفذون. فكلمة إلا بسلطان أي منا نعوذ يمر يمر، من عوذ يمر ما يسمونه، بس منتهى الإشكال. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، وجاب الجن الأول لأن الجن إيه؟ الجن مسألته خفيفة، أخف منه، ولذلك أخف منه. ولذلك لما سيدنا سليمان الهدهد غاب لأعذبنه عذابا شديدا، بس جاب عذاب كده أولى أذبحنه أولى يأتيني بسلطان مبين، خلاص كده. فمكث غير بعيد وبعدين قال له أحط بما لم تحط به، أما ديمقراطية إيه؟ الهدوء بيقول لسليمان أنا أحقت بما لم تحق به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده كل ما يهمش الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كأن الهدهد عارف من الذي يجب أن نسجد له، الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى، أم هو حب بقى يجيب بالخزي، قال للناس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الإنسي ما اتكلمش لأنه بقول قبل أن يأتوني مسلمين وهم جايين في السكة، يبقى مين اللي هيقدر يروح أولا ويحل العرش ويجيبه قبل ما هي تيجي؟ مش في طاقة حد، قال انزل لن اتكلم. الله مش مش بتاعته. قام الجني قال له انا اتيك به، انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. خلاص والجن قال كده ولا عفريت من الجن؟ مش جن مطلقا، لان برضو الجن فيهم لبكه وفيهم شطار زينا كده. تمام. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. برضو على الزمن ما نعرفش كان بيقعد قد ايه قبل ان تقوم مقامك، بيقعد ساعه بيقعد ساعتين، المهم خد زمن برضو. وبعدين اللي عنده علم من الكتاب ده غير طبعا. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وقبل ان يرتد على ما يقول الكلمه دي يكون طرفه ارتد. ولذلك شوف قصه القران، فلما راه مستقرا عنده، ما فيش زمن، ما فيه ما فيش زمن. نعم. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ده كان من سماء الدنيا لما جم كانوا بيسترقوا السماء، كانوا الاول بيسترقوه، وبعدين بقى فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فكلمه لا تنفذون الا بسلطان ده دليل على انها كلام النبي صح، وسلطان الله هو الذي جعله يتجاوز المنطقه اللي ما فيهاش هوا ومش عارف ايه الكلام ده. فباي الاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ان اردتم من غير سلطان يحصل لكم دي. فباي الاء ربكما تكذبان. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. فباي الاء ربكما تكذبان. فاذا انشقت السماء كان يجيب الخبر، الخبر ما جاش لسه لان الجزئيتين يعني فيهم غرابه شويه، فخلى دي جزء ودود. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. كان يقول فيومئذ لا يسال عن ذنبهم ولا جاه. انما دي عجيبه، رفعها دي الاء والثانيه الاء ثانيه. الشرط ايه وجواب الشرط ايه. الله. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. فباي الاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المستشرقين وقفوا برضه في الآية دي، قال لك يا أخوة القرآن عندكم متعارض وانتم بتسكتوا كده ما تتكلموش. إيه يا سيدي ليه؟ قال هنا بقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي آيات أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. إن إيه اللي صح الدول هم ما عندهمش ملكة العربية، معذورين. لأن في العربية عندنا السؤال له موضعين، التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحق، والأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بالحق. فمش بنسألهم عشان ناخد المعلومات منه، ده عندنا بس عايزين يقروا على نفسهم. يبقى السؤال الممنوع أن نعلم منهم الحقيقة، لأن الحقيقة معلومة عندنا مش عايزين كلامهم. والسؤال المثبت سؤال الإقرار من إيه؟ من جهتهم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، لسه كده من الشكل كده نعرفوا ده بتاعنا. نعرف المجرمون بسيماهم أي بالعلامات في وجوههم تدل على إيه؟ على أن دول من أهل النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. شوف بقى لما يأخذ بالنواصي والأقدام يمسكوا يده الهيلة، يمسكوا الرجلين وإيه وراسه زي ما بيعمل العيل كده، يمسكوا عنه بالنواصي. والنواصي منها محل الكرامة والعزة دي ومش عارف إيه بتاع. نعم. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. اللي كانوا بينكروها زمان، اللي كانوا بينكروها زمان انتم خايفين بعين قوي. طيب هذه جهنم ده بيقول ده تقريع، يعني ده اللي كنتم بتكرون. برضو المستشرقين دي يقول لك مره يقول لك ايه عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون، ومره يقول به تكذبون. نقول له يا شيخ فيه فرق بين الاثنين، لان فيه ناس ينكروا البعث خلاص، النار التي كنتم بها تكذبون. الثاني يقول عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، هو بينكر ده، بيقول لك احنا مش هتمسنا النار الا ايام معدوده، ده احنا هنعمل مش عارف ايه. يبقى في واحد بينكر وجود النار وواحد بينكر العذاب، يبقى واحد زي كده وواحد كده. نعم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يكذب بها زمان، التي يكذب بها المجرمون. طب هم بيكذبوا دلوقتي ما عادش ده بقى تعب العين، كان يقول ايه هذه النار التي ايه كذب بها المجرمون، لا بده يستصحب العمليه بتاعتهم ايام ما كانوا بيكذبوا. الله، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعني بين جهنم وبين الشراب الحر اللي يقطع الايه يقطع ايه امعاء. فبأي آلاء رب، يقول لك دي من الآلاء دي، يقول لك ايه، وكونوا يقول لهم الآن ما ينتظرهم من عذاب شديد علشان يتلافوا هذا العذاب، يبقى رحمة ونعمة ولا مش رحمة ونعمة. يطوفون بينها وبين حميم الآن حار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين يجيب المقابل بقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا يقول هم جنتين ولا جنة، برضو المستشرقين نقول له هو بيتكلم عن انس لوحدهم ولا عن جن ولا بيتكلم عنهم الاثنين، كل واحد منهم له جنة، يبقى ده مثقلين يبقى ده له جنة وده له جنة. ناس تانيين قال لك برضو تاخدها بمعنى تاني ازاي، ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق عارف الخلق ده هيبقى كم واحد، واعد لكل واحد جنة على انه هيؤمنوا كلهم، واعد لكل واحد منهم نار على انهم هيكفروا كلهم، يعني عشان ما يبقاش في ازمة اماكن هنا. فاذا ما جاء اهل الجنة ودخلوا أماكنهم من النار فين؟ حيولي شوية يأخذ النار بتاعتهم، والأماكن بتاعت الجنة إحنا إيه نولي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه الآية وقف عندها سيدنا الشفيق البلخي متصوف من العارفين بالله، كان له تلميذ اسمه حاتم، بس غلب علي كلمة حاتم الإيه الأصم، وتسميته هذا الاسم كان لها قصة عشان توريك كيف ارتقاء خلق القوم. امرأة جاءت تسأله في حاجة، فهي دخل عليها غلبها ما يغلب على الرجال من الضراط، فقال لها عايزة ايه قدمي انا بسمعش قولي، فقال يحس في شوية عمل انه اصم يعني اخينه ما سمعش، عمل انه ايه انه اصم، حتى مو حاتم الايه حاتم الاصم، حاتم الاصم تلميذ البلخي. فحاتم الاصم بيساله البلخي بيقول له كم مكسوك معي يا حاتم؟ قال 33 سنة. قال فماذا افدت مني في هذه المده؟ قال 8 مسائل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أم هذه المدة 33 سنة وتقول لي ما خدش إلا 8 مسائل؟ اتق الله يا شيخ. قال له أنا لا أكذب، هم 8 مسائل. فجاب الآية دي، قال له إيه هي؟ قال له أنا أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق الذي معصرهم كلهم غل وحقد على بعض، كرهت هذه الظاهرة. فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غل دي، طمعا في ايه؟ في ان اروح. طب الوسيلة لها ايه؟ من خاف مقام ربه، فخفت مقام ربي، اعمل الطاعه برضه وانا خايف، خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعة. يعني هو يشير الى ايه؟ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة بيضه هي الايه؟ هي المأوى. قال له أحسنت يا عادل. فما الثانية؟ طب قل لي على الثانية ايه بقى اللي انت عملتها الثانية دي. استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما إلا أنه ساعة يموت يدخل القبر لوحده ويروح ويسيبه، وأنا أحببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم أجد إلا عمله. قال له أحسنت يا حاج. قال له فما الثالثة؟ قال رأيت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه. يعني مثلا يوضعه في خزنة يوضعه في الله. كل واحد يحب شيء، ولكني لاحظت أن هذه من الأغيار يمكن لص يجي ياخدها، فأحببت العمل بتاعي أحافظ عليه العمل حسنات، فلم أجد أمينا إلا ربي فعملت كله لربي. ثم الرابعة قال علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الغلة والحقد. قال فمت اللي بعدها ايه؟ قال له عرفت أن الناس يتعادون، كل واحد عدو الصخ الثاني عدو، فلما سمعت قول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تركت عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان فنجوت منها. قال فما الأخيرة؟ قال وجدت الناس يثقون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوت، فتوكلت على الحي الذي لا يموت. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان؟ يعني الجنتين بقى فيها غصون بقى كده والغصون مش عارف ايه. طيب الفنن يعني أغصان الأشياء. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان هي المية. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. يخوة بتتك على الفاكهة قوي، إذا كان هو بيجيب لهم ما يتفكهوا به يبقى الماء الضروري بقى إيه؟ الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان. يعني من أنش لهم الجنة يقول الأطف نزيل لكده نعم. وبطائنها من استبرق انت عارفين الستان الغليظ ده الحرير الغليظ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف يعني محبوسات الطرف عن النظر إلى غير ما أحلها الله، اللي هي اللي بيسمحوهم مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف يعني ما بتمدش لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. في عدالة الإيه؟ على عدالة الحق. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. لأن المسألة هم منازل، لأن هناك يقول لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الإيه؟ من الآخرين. دول مين وبعدين جم أصحاب اليمين ما أصحاب الإيه؟ يمين. كل واحد له إيه؟ منزلة. ومن دونهما جنتان، يعني في جنان برضو أقل من كده شوية. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. المدهام هو اللون الأخضر حين تشتد خضرته فيضرب إلى السواد، ودي تلاقيها في الأرض المخصبة. الأرض المخصبة يعني لما الزرع بتاعه يبقى إيه أخضر، يوم لما تشتد الخضرة بتاعته يقال لك إنه هو إيه أسود، اسمه مدهام مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، نضخة يعني تنطر المية كده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. العبقري يعني الشيء اللي ايه، كلمة عبقري مأخوذة من عند العرب، كان العرب يعتقدوا في وادي هناك في الجزيرة اسمه وادي عبقر. وادي عبقر كان كل شاعر يقول كلام كويس يقول لك ده له جني بيلقنوا الايه، فخدوا منها كلمة عبقرية. عبقرية يعني ايه؟ نعم، الشيء الذي يبلغ في الحسن مبلغا يفوق صناعة البشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ده البركة دخل للإسم نفسه. مش المسمى، ذكى المسمى وده الإيه وده الإسم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.